المسلط عليهم الذي يبتر منهم ويقطع. قال: ثم بعد ذلك السيف المرهف أينما تقفوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويسرقون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني المسجد الحرام هنا المقصود بها الأرض الحرام، فهم صالحوهم عند في الحديبية، والحديبية جزء منها من الحرم كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد، وما لأوا خلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسييد في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء. 4 أشهر من يوم الفتح ليست هذه بالتي وردت في آية سورة براءة. قال: ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الاستثناء في قوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام تكرر بعد أن ذكر أولا في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. تكرر الاستثناء لكي لا يظن أن الأمر بقتال المشركين إذا انسلخ الأشهر الحرم يشمل من عهدوا، فإن الآيات الأول كانت في الذين عاهدوا من المشركين، كان هناك من المشركين من لهم عهد وهناك من لم يكن لهم عهد، فلما ذكر الله حكم من لهم عهد وهو أنهم أجلوا 4 أشهر ومن كان له عهد محدد المدة فعهده إلى مدته، لأن الله استثناهم من ذكر 4 أشهر، لأنه قال بعد أن ذكر فسيحه في الأرض 4 أشهر قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، فهذه في المعاهدين. ثم انتقل إلى حكم من ليس لهم عهد، فبين أنه بانصرام الأشهر الحرم، من سلاخ الأشهر الحرم بانتهاء المحرم يضع فيهم السيف، أمر بقتالهم، ثم استثنى حتى يؤكد على أن من لهم عهد فعهدهم باق، فليست هذه الآية التي تأمر بقتال المشركين ليست ناسخة للعهود، ليست ملغية لها طالما وفوا بها، والله أعلى وأعلم. وكما كان هناك من المشركين من دخل في حلف قريش، كان هناك من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العهد باقيا، وكان منهم من كان كافرا فهو داخل في حكم العهد إلى 10 سنين، ولكن لم تمضي المدة حتى دخلوا في الإسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كيف يكون لهم عهد مطلق ولا نهاية له وهم باقون على شركهم وكفرهم. والله عز وجل إنما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله وحده لا شريك له، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغر على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فكيف يتصور استمرار عهد مؤبد للمشركين بلا مدة ويبقون على كفرهم وشركهم؟ هذا ينافي ما بعث من أجله النبي عليه الصلاة والسلام من إعلاء كلمة الله في الأرض كلها. وإنما يكون العهد محدد المدة حسب المصلحة للمسلمين، وخلال المدة غالبا ما يحصل اختلاط بين المسلمين والكفار، فيعرف الكفار الإسلام فيدخل أكثرهم في الإسلام. والله أعلى وأعلم. وهذه أحد المصالح والحكم التي من أجلها شرعت العهود وشرعت الهدنة والصلح مع المشركين والكفار، لأجل أن يتم الاختلاط بينهم وبين المسلمين. ووجب على المسلمين أن يوفوا بالعهود لكي يظلوا على هذه المصلحة الراجحة من الاختلاط في الكفار، ليبلغوا دعوة الإسلام، لتصلهم دعوة نقية واضحة يقبل عليها أكثر الخلق بإذن الله تبارك وتعالى، ويستجيب لها من شاء الله عز وجل هدايته. ولذلك كان هذا الأمر: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ثم هذه من معالم التقوى، الاستقامة لمن استقام لنا، الوفاء بالعهود لمن وفى معنا بالعهود. هذا أمر من التقوى، من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كما سأل هرقل أبا سفيان: وهل يغدر؟ قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. فالغدر ليس من صفات الرسل ولا صفات أتباع الرسل، والوفاء بالعهود هو صفة أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم من الصالحين. فلا يجوز نقض العهود ولا إلغاؤها من طرف واحد دون مبرر، أو عدم الالتزام بها من طرف واحد كما ذكرنا، طالما كانت محددة المدة فهي ملزمة وهي واجبة. وكذلك إذا عهدوا على أي عهد شرعي فإنه لابد من الوفاء به طالما لم ينقضوه، أما إذا نقضوه فهذا يجعل المسلمين في حل من هذه العهود، لأن مفهوم الآية: إن لم يستقيموا لهم فلا عهد، إن لم يستقيموا لكم فلا عهد لهم، ولا تكونوا معهم في استقامة الوفاء بالعهود. وإن كان المسلمون أحيانا يعفون عن بعض تجاوزات الكفار للمصلحة الراجحة كذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما غدر المشركون في بعد صلح الحديبية مباشرة، وحاول 80 رجلا من المشركين أن أخذ غرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، فتركهم وأطلقهم صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يؤيد من وفى بالعهد، وهو سبحانه يخذل من نقض العهد، وهو سبحانه وتعالى ينتصر وينتقم ممن نقض العهود، لأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ولا يحب الغادرين والكافرين. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر، وقال: لكل غادر لواء عند إشته يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك حرم الغدر في شريعة الإسلام ولو مع الكافرين المعتدين، إذا عهدوا لم يجز نقض العهد ولا الغدر بهم، وهذا من علامات التقوى. قال سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول ابن كثير، يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد بشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظهروا يظهر انها ولانهم اذ ظهروا، ولانهم لو ظهروا يعني على المسلمين واذيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم الا ولا ذمه. ولو انهم اذ ظهروا على المسلمين واذيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا، يعني لم يبقوا في المسلمين شيئا يستطيعون ان يفعلوه من الاذلال والاهانه والقتل والاسر والجرح واغتصاب الحقوق الا فعلوه، لم يتركوا شيئا من ذلك. ولا راقبوا فيهم الا ولا ذمه. قال علي بن ابي طلحه وعكرمه والعوفي وابن عباس الال القرابه والذمه العهد. وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم ابن مقبل افسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الا واعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وجدناهم كاذبا الهم وذو الال والعهد لا يكذب قال ابن ابي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن الا قال الا الله. وفي روايه لا يرقبون الله ولا غيره. وروى ابن جرير عن ابي مجلد في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه مثل قوله جبرائيل ميكائيل اسرافيل، كانه يضيف جبر وميكا واسراف الى ايل يقول عبد الله، يعني إل وإيل كأنها اسم الله عز وجل على هذا الوجه يعني. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كأنه يقول لا يرقبون الله. فالقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، لأن هذا هو المعروف في اللغة دون أن يقدر أن هذا من لغة أخرى. فليس في لغة العرب الإل بمعنى الإله، ليس هذا مشهورا عندهم، وإنما المعروف الأغلب في الاستعمال أن الإل بمعنى القرابة. وعن مجاهد أيضا الإل العهد، وقال قتادة الإل الحلف. يحرض الله عز وجل عباده المؤمنين على الكفار ويبين أنهم إن يظهروا عليكم إن ينتصروا عليكم لا يعرفون للعهود معنى، ولا يعرفون للقرابة ولا للوطنية ولا للقومية ولا لأي رابطة من الروابط. وهذا والله يعرفه جيدا كل من ذاق تسلط الكفار على المسلمين. وأن الكفرة والمنافقين إذا ظهروا إذا انتصروا إذا كانوا متسلطين على المسلمين لا يرقبون فيهم لا عهودا ولا مواثيق ولا أعراف ولا أخلاق ولا يراعون فيهم شيئا. عداوتهم لأهل الإسلام يستنفذون بها كل شيء، يأكلون من أجلها أصنام العجوة التي صنعوها، صنعوا عهودا سموها مواثيق دولية، وصنعوا مواثيق وقواعد التزموا بها فيما يزعمون، لكنهم مع أهل الإسلام لا يراعون ذلك بل ويستبيحونه علنا ويفخرون بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة أن من لا يوحد الله عز وجل لن يراعي عهودا ولا مواثيق. أكثرهم فاسقون كما قال الله، وأكثرهم فاسقون فأخلاقهم أخلاق الفسقة الخارجين عن القواعد واللوازم الشرعية، خرجوا عن حدود الشرع. قد يقول قائل كيف يقال أكثرهم فاسقون وهم كلهم كفرة، فالفسق حاصل لجميعهم فكيف يقال وأكثرهم؟ نقول المقصود في وصف الكفار لأن أكثرهم فاسقين أنهم لا يراعون العهود، أخلاقهم لا يراعون فيها قرابة ولا صلة للرحم، وقلة منهم مع كفرهم عندهم أخلاق وعندهم مراعاة للأرحام لكنها قلة. فالفسق هنا وصف للخروج عما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الواجبة والحدود الشرعية والوفاء بالعهود، فأخلاقهم أخلاق فاسدة. كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. من يتأمل أحوالهم يعرف ذلك، هم خرجوا عن شريعتهم، هم خرجوا عما التزموه من الشريعة التي قالوا نحن نحارب من أجلها ونقاتل عليها، ومع ذلك تجدهم أفسق الناس، فهم يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويظلمون الناس، لا يلتزمون بما يدعون أنهم ملزمون به وأنهم يدافعون عنه. وهذه حال الكفار، هم الذين ألزموا أنفسهم بأخلاق معينة وضوابط معينة وعهود معينة وعهود معينة، ومع ذلك تجدهم لا يفون بذلك، أكثرهم فاسقون، عامتهم خارجون عما التزموه بأنفسهم، وأما خروجهم عن التوحيد فهو حاصل لجميعهم، والله أعلى وأعلم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون قرارة ولا عهدا ولا أي رابطة أخرى، لا يراعون في المؤمنين شيئا، كل شيء مباح عندهم في مقاتلة أهل الإسلام. وهذا لا يبيح لأهل الإسلام أن لا يراعوا العهود هم طالما وفى الكفار بالعهود، أو أن لا يراعوا ضوابط وقواعد وأحكام الإسلام التي شرعها الله عز وجل لهم. فلو أن الكفار فسقوا وظلموا وفعلوا في المسلمين ما لا يشرع ولا يجوز، فالمسلمون مع ذلك ملتزمون بما شرع الله عز وجل حتى في قتالهم، فهم أهل رحمة للأمم وللعالم كله، بعثهم الله رحمة للعالمين لأنهم أتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، لذا هم يلتزمون بالشرع، وإن لم يلتزم الكفار به ولم يلتزموا ولم يرقبوا إلا ولا ذمة ولم يراعوا عهود ولا مواثيق، فأهل الإيمان يراعون ما شرع الله عز وجل لهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. كشف الله عز وجل لنا عن حقيقة ما في قلوبهم من الكراهية، لو قالوا أننا لا نحارب هذا الدين أو أننا لا نكره الإسلام أو نحو ذلك، لكن قلوبهم تأبى ذلك، وهم لا يرضون المسلمين إلا ببعض الكلمات الجوفاء التي تخرج من أفواههم، غيرها تعبر عما في قلوبهم. فالكفرة والمشركون يكرهون الإسلام وأهله أعظم كراهية، الآية بيّنت لنا ذلك. وإن زعموا أنهم لا يكرهون أهل الإسلام، وإن زعموا أنهم لا يحاربون هذا الدين، والحقيقة أنهم يحاربونه بكل طريق، ويحاربون أهل الإسلام بكل ما يقدرون عليه. القرآن بيّن لنا حقيقة مشاعرهم، حقيقة ما في قلوبهم، تأبى أن تحب أهل الإسلام، تأبى قلوبهم قبول هذا الدين، وتأبى أن يرضى أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله لما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسيره. وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إلى آخرها. روى أبو بكر البزار بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا، يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم: فارقها وهو عنه راض، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. قال: وباقيه عندي من كلام الربيع ابن أنس. هذا ظاهر جدا أن الجزء الباقي ليس بمرفوع. الله عز وجل يبين لماذا لا يرقب الكفار في المسلمين إلا ولا ذمة. إذا كانوا قد باعوا آيات الله، إذا كانوا قد باعوا دين الله عز وجل، تركوا دين الله سبحانه وتعالى وأخذوا حطاما من الدنيا ثانيا، فكيف يتوقع أن يراعوا شيئا هو أدنى من ذلك وهو العهود؟ قوم نقضوا العهد مع الله، فهل يتصور أنهم يراعون العهود مع الناس؟ قوم باعوا ما بينهم وبين ربهم، فهل يراعون القرابة التي بينهم وبين الناس، التي بينهم وبين أحد؟ لا يتصور ذلك. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، باعوا الآية، تركوا الالتزام بها، الآيات التي أنزلها الله على رسله، على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان بها، هم تركوها وأخذوا شيئا من حطام الدنيا في مقابلها، فصدوا عن سبيله، حاربوا الإسلام، صدوا الناس عن دين الله، حاولوا تشويه صورة الإسلام، وحاولوا أن يشوهوا صورة نبي الله صلى الله عليه وسلم في أذهانهم، وكذبوا عليه وافتروا أنواع الأكاذيب والخداع لينصرف الناس عن هذا الدين. ثم إنهم صدوا عن سبيل الله بقتال أهل الإسلام وظلمهم ومعادتهم ومحاربتهم لكي يمنعوا الناس عن معرفة هذا الدين وظهور هذا الدين. فهذا هو الصد عن سبيل الله عز وجل، يشمل الصد بالقول وبالدعوة الباطلة، ويشمل الصد بالقتال لأهل الإسلام. فكل من يحث الناس على خلاف شرع الله فهو يصد عن سبيل الله. الطريق الموصل إلى الله هو هذا الدين، فالذي يحارب هذا الدين، الذي يمنع ظهوره، الذي يجاهد أهل الإسلام لكي لا يظهروا ولا يتمكنوا من إقامة الدين، فهو يصد عن سبيل الله، فهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فكيف يظن به أنه يفي بالعهود ويراعي القرابة ويراعي الأخلاق الواجبة؟ وأولئك قال سبحانه وتعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا ترغيب في قتالهم، أعمالهم السيئة التي ملأت الأرض فسادا مما يجب أن تقفوا في وجهه يا أهل الإسلام، وأن تسعوا إلى الإصلاح وإلى منع هذا السوء والفساد الذي حصل بسبب أفعال المشركين. ثم حثهم مؤكدا مذكرا إياهم بأنهم لا يراعون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذا التأكيد يهيل أهل الإيمان على قتال الكفار. ولا شك أن كل مسلم إذا علم واستحضر مرات بعد مرات ما فعله الكفرة بالمسلمين قديما وحديثا وعبر العصور أنهم لم يراعوا فيهم ولم يرقبوا فيهم عهدا ولا قرابة، ولم يراعوا فيهم كما ذكرنا وطنية ولا قومية ولا أي صلة ولا حقوق إنسان ولا مواثيق دولية، لم يراعوا شيئا، فإن ذلك يهيجه على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من رد اعتدائهم. قال: وأولئك هم المعتدون. فهو الاعتداء هم الذين بدأوا، وهم الذين اعتدوا، وهم الذين منعوا الناس عن دين الله عز وجل، صدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن باب التوبة مفتوح، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن رجعوا إلى الإسلام بالتوبة عن الشرك وترك كل ما هم عليه من عبادة الأوثان وعبادة غير الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأولى أثبتت وجوب الكف عنهم في قوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وجوب الكف عنهم. الآية الثانية أثبتت أخوة الدين لهم مهما كان من عداء قبل ذلك، الإسلام يدب ما قبله، يهدم ما قبله، والتوبة تدب ما قبلها، والحد يدب ما قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تثبت الأخوة الإيمانية لكل كافر نطق الشهادة وأقام الصلاة وأتى الزكاة. وكما ذكرنا من قبل في الآية الأولى في الكف عن الكفار فخلوا سبيلهم، أن ثبوت أصل العصمة ووجوب الكف عنهم يحصل بمجرد النطق بالشهادة، وأما استمرار ذلك فبالتزام أحكام الإسلام، فهذا في رفع السيف عنهم. وكذلك نقول هنا أصل الأخوة في الدين، إخوانكم في الدين، يثبت بمجرد النطق بالشهادة، يثبت حكم الإسلام الذي كما يعصم به الدم تثبت به الأخوة الإيمانية بمجرد النطق بالشهادة. والحساب على الله عز وجل في أفعال القلوب وأقوالها وحقيقتها. وأما استمرار هذه الأخوة الإيمانية فهي إنما تحصل بإقامة التزام أحكام الشريعة، وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا عنوان الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بهذه الآية من قال بتكفير تارك الصلاة والباخل بالزكاة، قالوا فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بأخ لنا في الدين، وطالما لم يكن أخا لنا في الدين فليس بمسلم، كما احتجوا على قتل وقتال تارك الصلاة والباخل بالزكاة بالآية الأولى فخلوا سبيلهم، قالوا فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يخل سبيله، فكذلك احتجوا بهذه الآية. وقد ذكرنا من قبل حكم أو اختلاف العلماء في تارك الصلاة في أمر قتله وحبسه، وهل يقتل حدا أو ردة، ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك. وفي هذه الآية الكريمة التي احتج بها من يقول بتكفير تارك الصلاة نقول قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الإيمان عن كثير ممن ارتكب الذنوب، فليست الآية بمفهومها نصا قاطعا في التكفير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، بل قال من غش فليس منا، قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا منطوق، ومع ذلك لم يكن ذلك دليلا قاطعا على التكفير، وإنما كانت هذه ذنوب وكبائر ليس منا أهل الإيمان. فنقول نعم، من لم يصلي ولم يزكي ليس بأخ لنا في الدين، ولكن ليس يلزم من ذلك أن يكون خارجا من الملة بالكلية، لأن هذا النفي نفي لأخوة الإيمان الكاملة، والله أعلم وأعلم. وهذا إخراج له من حقيقة الالتزام بالدين، وحقيقة الشيء كماله، ولا يلزم من ذلك زوال أصله، والله أعلم وأعلم. كما تأول العلماء نصوص نفي الأخوة الإيمانية، ليس منا من وأن حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، فكذلك هنا بالأولى في المفهوم، إذا كانت المنطوقات قد أمكن صرفها عن ظاهرها بأدلة فضل لا إله إلا الله وخروج عصاة الموحدين من النار، وبقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان من مفهوم هذه الآية، لأن الآية كما ذكرنا منطوقها أنهم إخواننا في الدين إذا أدوا ذلك، مفهوم المخالفة إذا لم يؤدوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين. نقول نعم ليسوا بإخوان لنا في الدين، لكن هل هذا يلزم منه الخروج من الملة الكلية؟ هذا الذي فيه النظر. والأدلة الدالة على أن من مات على لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، تصلح لصرف هذا المفهوم فضلا عن المنطوقات الأخرى في يعني أمر التكفير، والله أعلم وأعلم، كما ذكرنا في أمر القتال، والله أعلم. قال تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون، وهذا فيه ترغيب في العلم، وأن هذه الآيات مفصلة بينة في بيان أحكام الكفار والمشركين وما يلزم من معاملتهم به لمن علم دين الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل العلم، وأن فهم الآيات يختص به من رزقه الله عز وجل علم، فهو يعلم تفصيلها وبيان ما فيها من أحكام. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول ابن كثير، يقول تعالى: وإنك فهؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. من يذكر دين الإسلام بتنقص ويعلن ذلك ويطعن فيه علما، فهذا لا عهد له عند أهل الإسلام، ما على هذا عهد. ولذلك هناك فرق بين أن يكون معتقدا في نفسه عقيدة فاسدة في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في دين الإسلام، وهذا أمر يكون في نفسه، وبين أن يظهر سب الإسلام ويظهر الطعن فيه ويظهر الطعن والسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يكون له عهد عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الضلال في ذلك أن يجوز نشر الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقال أن ذلك أمر لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا من الكفر والعياذ بالله. أن يقال في السب والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في نبوته أنها أخطاء لا تخالف المعلومة من الدين بالضرورة، هذه أمور إن ثبت عن بعض من ينتسب الإسلام أنه قالها أو أقرها، أو أنه أقر الطعن في دين الله وأجاز نشر الكتب التي تتضمن الطعن في هذا الدين واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب أو الطعن في أمهات المؤمنين واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع التهم الباطلة، وأنه كان يعني ما يأتيه ما يقول فيه المشركون من أنه مجنون أو مطروع أو أنه يتخيل أو نحو ذلك، من يبيح ذلك فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك. ولا يتصور مسلم يشهد أن محمد رسول الله يقول عن ذلك أنه أمر أنها أخطاء يسيرة أو أنها لا تخالف المعلومة من الدين بالضرورة ونعوذ بالله. ولو كان ذلك إرضاء لأهل قوة أو سلطان أو لكفار يداهنهم في الدين، فإن المسلم يصبر على ما يصيبه ولا يقول كلاما يظل أمما وأجيالا ينشر عنه أنه لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة. الكفر والضلال والطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، هذا لا يقوله مسلم بحال من الأحوال، وإنما يصدر عن أهل الكفر والنفاق نعوذ بالله من ذلك. ولو أكره إنسان على ذلك فأمامه أبواب واسعة يتخلص فيها من هذا الإكراه ويعلن الحق واضحا جليا، نسأل الله العافية. فالتنقص لدين الإسلام والطعن فيه علما والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أعظم أمور الكفر، ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. قال ابن كثير: قال قتادة: وغير أئمة الكفر كأبي ذر وعتبة وشيبة وأمية ابن خلف ابن خلف وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر والعياذ بالله. الخوارج الذين يكفرون المسلمين، ومما فعلوه أنهم كفروا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة حتى كفروا سعد بن أبي وقاص. فقال الخارجي عن سعد: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر رضي الله تعالى عنه، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. هذا يدلك على خطر البدعة وخطر تكفير المسلمين. حتى يتهم من هو مشهود له بالجنة من أنه من أئمة الكفر. فقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. يعني لأنها حين نزلت لم يتجرأ الكفار ولا أحد من الناس في أن يطعن في الإسلام علما، ولذلك سوف يكون ذلك فيقاتلون عند نزولها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله يقول: والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وروى الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بن عمرو عن عبد الرحمن بن زبيد بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الشام إلى الناس، أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم، في بعض النسخ مجوفة رؤوسهم، فاضربوا معاقل الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم. محوقة رؤوسهم أي محلوقة رؤوسهم والله أعلم أعلم. الحديث فيه إرسال، وإن ثبت فلعل أبا بكر رضي الله عنه قصد من عناه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج لأنهم شماهم التحليق، فإن وجدوهم أو إن ظهروا في حياة أبي بكر رضي الله عنه أو واجهوا هذا الجيش فالرسول قد أمر بقتالهم، لأن قتالهم حفظ لرأس مال الإسلام وأهله، لأنهم يفسدون في أرض الإسلام والله أعلم، وجعلهم من أئمة الكفر لأنهم يدعون إلى الكفر. ثبت بهذا أن من طعن في الدين ومن سب الإسلام ومن سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أئمة الكفر، فهو من قادة الكفار، فهو عاثم في الكفر مبالغ فيه. فكيف يتصور أن يشك في مثل هذا أن من يسب دين الله عز وجل أو يسب الإسلام فضلا عن من يسب الله عز وجل أن يشك في كفره إذا كان القرآن قد جعله من أئمة الكفر؟ وإنما يتصور الخلاف إذا استعمل لفظ الدين في معنى الخلق عند الناس، فيقال لمن سب دين شخص: أتقصد دين الإسلام؟ فإن قال: لا أقصد دين الإسلام، إنما أقصد خلق فلان، فلا يكفر. هذا هو موضع الخلاف المحتمل، مع أن الظاهر خلافه، وهو أن من سب الدين وأظهر الطعن في الدين لمسلم يعرف إسلامه دون تأويل فإنه لا يقبل منه مثل هذه الدعوة والله أعلم أعلم. لكن من يصرح بسب الدين صراحة فإذا قيل له: أتقصد دين الإسلام؟ قال: نعم. أو قال أن أو سب الله عز وجل مباشرة، سب الذي خلق الناس مثلا، أو سب الذي خلق فلانا، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب القرآن، أو طعن فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا شك أن هذا لا نزاع فيه في كفره والعياذ بالله وخروجه من ملة الإسلام. إن كان مسلما قبل ذلك يصير مرتدا بإجماع أهل العلم، لا يختلف أهل السنة في ذلك والله أعلى وأعلم. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، الأيمان العهود، فهم لا عهد لهم إذا طعنوا في الدين. ولذلك نقول: إذا طعن الذمي في الإسلام انتقض عهده، إذا طعن المستأمن في الإسلام انتقض عهده، إذا طعن المعاهد في الإسلام انتقض عهده، ليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى طالما طعن في هذا الدين، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ يقول ابن كثير: وهذا أيضا تهييد وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآيات تدل على مجموع ما فعله المشركون، هموا بإخراج الرسول ومكروا بذلك، وهم اضطروه للخروج حين منعوه من الدعوة وحين هموا بقتله، فالتي فيها أنهم أخرجوا الرسول كما قال: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمكة: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وقال له ورقة: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما بعث أحد مثل ما بعث به إلا أولي أو إلا أخرج. هذا يدل أنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والآيات الأخرى تدل على أنهم هموا، فهم هموا بإخراجه وأخرجوه بالمعنى، أي اضطروه إلى الخروج. هو خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام فرارا بالدعوة إلى الله عز وجل وبحثا لها عن أرض طيبة تصلح لنشر هذا الدين منها. والآية الثالثة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. نقول: هذا الذي قد وقع، فهم لما اضطروا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج فبذلك كانوا أخرجوه من جهة المعنى، وإن لم يخرجوه بأيديهم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى قتلهم الله ببدر، فلم يلبثوا إلا أقل من سنتين حتى قتل الله صناديدهم. هذه سنة الله، إذا أخرجوا الرسول من بين أظهرهم سواء أخرجوه بالطرد الحقيقي أو اضطروه للخروج بالتضييق عليه حتى لا يجد مساغا ولا يجد طريقا في الدعوة فيضطر إلى الخروج إلى بلد آخر، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. وكذلك سنته سبحانه وتعالى في كل من منع دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته من أرض ما. فلا تظن أن الكفار إذا حاربوا الإسلام في أرض ما وأخرجوا أهلها الداعين إلى الله عز وجل منها، أو منعوا دخول أهل الإسلام إليها للدعوة إلى الله لنشر دين محمد صلى الله عليه وسلم، لنشر ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يلبثون طويلا فيها، بل لا يلبثون بعد محاولتهم ذلك إلا قليلا. إذا أخرجوا دين الله، إذا أخرجوا من يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا يلبثون بعدهم إلا قليلا. هذا مما يدل على أن مكث العهود وإخراج الرسول ومثل ذلك إخراج من يدعو إلى الله عز وجل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا بدء المسلمين بالقتال من الأسباب الموجبة لقتال الكفار. قال تعالى: وهم بدؤوكم أول مرة، حين المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما مدت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم وصف ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم معه حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد والمنة. ولا شك أن الكفار هم الذين بدأوا بأذية المسلمين، بدأوا أول مرة بما فعلوه في المستضعفين من المسلمين في مكة، ثم بما أخذوا من أموالهم، فإن أموال المسلمين كانت بمكة تسلط الكفار عليهم، وما كانوا يتركون أحدا من المسلمين يهاجر إلا بأخذ ماله، وربما حاولوا قتله، فهم بدأوا بأذية المسلمين. وإنما كان المسلمون خرجوا إلى بدر ليأخذوا بعض أموالهم التي اغتصبها المشركون، يعني بدلا من هذه الأموال يأخذون القافلة، فعزم الكفار على القتال فلذلك قاتلهم المسلمون. فالكفار هم الذين بدأوا دائما في قتال أهل الإسلام، وهذا يحرض على قتالهم ويحث على قتالهم أكثر من لو لم يبدأوا، مع أن الواجب هو ما ذكرنا من قبل من أن قتال الطلب مشروع ولو لم يبدأ الكفار لنشر دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. وفي قوله سبحانه وتعالى: أتخشونهم، استفهام بمعنى الإنكار، أي لا تخشوهم، لا يجوز أن تخشوا الكفار. وهذا دليل على نهي المؤمنين عن خوف الكافرين حتى ولو كانوا ذوي بأس، فالمؤمن يخشى الله ولا يخشى سواه، وهذا من أصول الإيمان وأركانه، أن يخشى المؤمن ربه سبحانه. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن من لم يخشى الله عز وجل لم يكن مؤمنا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أصول أعمال القلب، أن أصل عبادات القلب وأعمال القلب ركن في الإيمان، إذا زالت زال الإيمان بالكلية. فالذي لا يخشى الله سبحانه وتعالى ولا ذرة خشية ولا شيء من الخشية إطلاقا لا يكون مؤمنا، يزول الإيمان بزوال الخشية من القلب. ولكن قد يوجد خشية، توجد في القلب خشية من الله، وقد يخشى العبد المخلوق كخشية الله أو أشد خشية، وهذا نوع من الشرك، لكن إنما يكون شركا أكبر إذا كان خوفا سريا يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. وأما إذا كان يخاف ممن من عدو له بأسه وخصوته فهذا خوف طبيعي، لكنه لا يستقر في القلب حتى يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، وذلك أن الله يلهبه بالتوكل. فالمؤمن حين يخشى أحدا من الخلق يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان إذا خاف قوما، فهذا يدل على وقوع هذا الخوف الطبيعي حتى من الأنبياء، ولكنهم يتوكلون على الله. قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المؤمن إذا وقع في قلبه خوف من غير الله لجأ إلى الله وتوكل على الله، استحضر معية الله عز وجل، فيذهب الله الخوف من قلبه وينزل السكينة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بخوفه من الله يذهب الله خوفه من غيره، بخشيته لله يزول عنه خشية غيره سبحانه وتعالى. لكن إذا استقر الخوف من غير الله في القلب ولو كان ذا أسباب ظاهرة، فإنه إذا استقر في القلب واستمر مع الإنسان حتى أدى ذلك إلى ترك واجب أو فعل محرم كان ذلك خوفا محرما. وأما إذا زاد الأمر إلى أن صار يدعوه هذا الخوف إلى الكفر والشرك حتى ولو كان خوفا ظاهرا بغير إكراه معتبر، إذا فعل الخوف إذا أدى به الخوف إلى أن يكفر بالله وأن يشرك بالله بغير إكراه معتبر، فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، ولا ينفعه أنه كان يخشى أعداء الله عز وجل. كما ذكرنا مثلا من يجوز نشر الكفر والطعن في الدين ويقول أن هذا مما لا مانع من نشره في الناس حتى فيما يطعن فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم أنه خائف من على رزقه أو راتبه أو غير ذلك، فإن هذا ليس بإكراه معتبر. فإذا دفعه هذا الخوف إلى أن يكفر بالله كان ذلك كفرا وشركا والعياذ بالله. واما اذا كان خوفا باطنا بلا اسباب ظاهره فهذا من الشرك اصلا، لانه خوف عباده، لان الخوف نوعان: خوف عباده وخوف تاله وخوف عاده. خوف العباده هو خوف التاله، والخوف السري الباطن الذي يدعو الى طاعه باطنه من داخله يطيع وليس من ظاهره فقط، وهو يتقرب بهذا الخوف الى من يخاف، يظهر خوفه له ويؤكد انه يخافه ليتقرب منه، فهذا صرفه لله توحيد، وهو تأله لله، وهو الخشية، وهي خوف مقرون بعلم، وصرفه لغير الله شرك والعياذ بالله. اما الخوف الطبيعي فهو كما ذكرنا قد يقع في القلب ابتداء، ولا يضر الانسان وجوده طالما دفعه بالتوكل على الله، وهو لا يستقر في القلب كما ذكرنا، وانما تنزل الطمأنينة والسكينة بذكر الله عز وجل. اما اذا استقر حتى يقع الانسان في ترك واجب او في فعل محرم دون اكراه معتبر فهو آثم. واما اذا دفعه ذلك الخوف الى الكفر والشرك بغير اكراه معتبر فهو كافر والعياذ بالله. ولذلك نقول هذه الآية الكريمة: فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، دليل على ان الخوف من اعمال القلوب التي هي ركن في الإيمان، والله أعلى وأعلم. ثم أمر الله عز وجل أمر عزيمة على المؤمنين. قال ابن كثير: ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين، يعني أمر عزيمة، أمرهم أمرا جازما لازما. قال: وبيانا لحكمته فيما شرع له من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذا عام في المؤمنين كلهم. قال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة، وعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا، يعني إن قصدوا بذلك أنه سبب النزول فنعم، وإلا فكلام ابن كثير هو المقدم، وهو أنه عام في المؤمنين كلهم، ذلك أن كل مؤمن يغيظه أن ينتصر الكفار، يغيظه أن يؤذى مسلم أو مسلمة، أو أن تنتهك حرمتهم، والكفار دائما إذا ظهروا انتهكوا حرمات المسلمين، وأهانوا المسلمين، ولم يراقبوا فيهم إلا ولا ذمة، ولم يراعوا حقا لهم، ويستضعفونهم بأنواع الاستضعاف، وهذا يجعل قلوب المؤمنين في غيظ من هذا الذي يجري ويقع، ويحصل لهم نوع مرض في القلوب، ليس المرض المذموم، بل هو ألم يحس به كل مؤمن، وأمر يحبه الله عز وجل، وهو أن يغتاظ الإنسان من الكافرين، وأن يجد الضيق والغضب عليهم لما فعلوا من نشر الكفر والصد عن سبيل الله وأذية أهل الإسلام والطعن في دين الله سبحانه وتعالى. وكل مسلم لا يجد من قلبه، من نفسه، الغيظ والضيق والغضب من هذا فليتهم إيمانه، لأن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بأن صدورهم تمرض من ما يفعله الكفار، بمعنى تضيق وتتألم، ويجدون الهم والغيظ والغضب لله عز وجل، لأن انتهاك الكفار للحرمات أمر لا يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى، فلا يرضى عنه أهل الإسلام. ولا تجد إنسانا لا يضيق بما يفعله الكفار إلا وفيه من النفاق ما فيه، أو من الكفر والعياذ بالله. والعجب أن أناسا صاروا في زماننا ينتسبون إلى الإسلام، وفي نفس الوقت لا يغتاظون لما يفعله الكفار بالمسلمين، بل وربما يؤيدونهم في انتهاك حرماتهم، أو يقرون ذلك، وربما ضاقوا أكثر بما يصيب الكفار من أذى أكثر من ضيقهم بأذى المسلمين. وهذا يظهر في فلسة ألسنتهم، بل وفي تصريحاتهم وما يعلنونه، فلو أوذي المسلمون بأن قتل منهم الآلاف ومئات الآلاف ما يحركون لذلك ساكنا، وإذا أصيب من الكفار من أصيب قامت الدنيا ولم تقعد. وهذا أمر يدل على خلل هذه القلوب ومرضها المذموم. أما المرض المحمود الذي ذكر الله عز وجل شفاء الصدور منه فهو الضيق بما يفعله الكفار من أذية المسلمين. وكل مسلم يضيق بمخالفة شرع الله أيما كانت، كفرا كانت أو معصية، وإن كان غيظ المسلم وغضبه لله عز وجل مما يفعله الكفار أشد مما يفعله العصاة، وذلك لأن الله يغضب من الكفر ويبغضه أكثر من غضبه وبغضه من أنواع الفسوق والمعاصي. فلا يجوز أن يكون غضب المسلمين مخالفا لما شرع الله عز وجل من الغضب له سبحانه وتعالى. فلو أن المسلم نعم وقع هناك مثلا نقض للعهد أو مخالفة للشرع فهو يغضب لذلك ولا يرضى به، ولو كان من مسلم، ولو كان ممن يجاهد الكفار في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد بن الوليد لما قتل من قالوا صبأنا صبأنا ولم يكن ذلك بجائز، قتلهم خالد رضي الله تعالى عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولكن لا يعني ذلك أن يرضى المسلم بما يفعله الكفار أو أن يكون غضبه أقل، فضلا أن لا يغضب ويقول عن المسلمين مثلا أنهم يستحقون كما يقول أو يفعل البعض أن أهل مثلا بعض البلاد يستحقون ما يجري عليهم، ونسأل الله العافية، وذلك أنهم مثلا كان عندهم كذا وكذا من المخالفات. حتى ولو كان، لا يجوز أن تقول أن انتهاك الكفار لحرمات ودماء المسلمين أمر يستحقه أهل الإسلام، هذا ليس بحق، حتى هو عدل من الله عز وجل أن ينزل المصائب بالناس بسبب ذنوبهم، ولكن هذا لم يجعله الله من أفعال العباد حقا، يعني أن فعل الكفار بالمسلمين ليس حقا ولا يرضى به مسلم بحال من الأحوال. كما ذكرنا المسلم يغيظه ويضيق ويغضب لله عز وجل مما يفعله الكفار أكثر مما يغضب لو فعل بعض أهل الإسلام بعض الذنوب والمعاصي، والكل يغضبه ولكن بدرجات الغضب الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هم صاروا سببا لنفوذ قدر الله بالهلاك والعذاب على القوم الكافرين. فمن كان الله يهلكهم من الأمم السابقة بصواعق من عنده صار أهل الإسلام هم الذين يهلكونهم، وهذا أعز لأهل الإسلام، وذلك أنهم إذا أهلكوا بصائقة من عند الله أو بأمر من عند الله لم يكن في ذلك من شفاء الصدور ما في إهلاكهم وتعذيبهم بأيدي المسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا العذاب من الله عز وجل عدل منه سبحانه جزاء على ما انتهكوا من الحرمات، جزاء على ما كفروا وأشركوا بالله، ويخزهم الخزي الذي يصيبهم بفساد ما كانوا يريدون من خطط ومكر، يضيع ذلك هباء منثورا، يحبط ويصيبهم الخزي والخذلان وتضيع خططهم هباء منثورا، تصبح هباء منثورا ولا يتحقق لهم ما يريدون من هزيمة الإسلام وأهله. وينصركم عليهم، كل هذه مصالح، عذاب الكفار، خزي الكفار، نصر المؤمنين عليهم، شفاء صدور قوم مؤمنين. ولماذا ذكر قوم مؤمنين خصوصا؟ والله أعلم، لأن أذية المسلم أو غيظ المسلم الذي انتهكت حرمته أو كل مسلم اطلع على انتهاك حرمة المسلمين فهو في غيظ أشد من الكفار. ولذلك كان غيظ بلال رضي الله عنه من أمية بن خلف أضعاف غيظ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف في بدر كان يريد أن يستنقذ أمية بن خلف ويريد أن يكون أسيرا، ولذلك لما قال له أمية أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقى الأدراع وأخذ أمية خلف أسيرا لعله أن ينجيه، وأدركه بلال رضي الله عنه، فقال عدو الله أمية بن خلف لا نزوت إن نجا، واستنصر الأنصار فهجموا عليه. وضع عبد الرحمن بن عوف نفسه على أمية بن خلف يحاول إنقاذه، لأنه يعلم أن المسلمين لن يضربوا عبد الرحمن، ولا فطعنوه من تحته حتى قتلوه. فانظر إلى غيظ بلال، لأن كان في قلبه منه، لأنه كان يفتنه على الإسلام، كان يمتحنه وكان يعذبه عذابا شديدا، فلذلك كان في قلبه غيظ مضاعف. والأنصار لأنهم استحضروا ألم بلال، واستحضروا ما فعله مالك خلف بلال، ووجدوا كيف أن بلالا في غيظ شديد، كان معهم شيء من هذا الغيظ. ولذلك تجد هذا الأمر يتفاوت فعلا، أن من أصيب يكون في قلبه من الغيظ والضيق والهم بما فعله الكفار أضعف مضاعفة عمن لم يطلع على ذلك ولم يجد ألمه، والله أعلم وأعلم. لذلك قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، فهي خصصها، وهي كما ذكر كثير عامة من جهة المعنى، لكن لتفاوت ما في القلوب، والله أعلم وأعلم. هناك من يجد غيظا شديدا ويكون في قلبه ما يحتاج إلى أن يتشفى، يحصل له شفاء، شفاء الغيظ بأن تنزل العقوبة بهذا الكافر الذي اعتدى، وهذا الكافر الذي آذى، وهذا الكافر الذي فتن، فإذا أنزل الله بهم البأس. كما حين تنزل عقوبة مثلا صغيرة جدا، عندما عاقب الكفار بعض من انتهكوا حرمات المسلمين بعقوبة هزيلة، انتهكوا حرمات المسلمين وآذوهم أذى عظيما وصوروا ذلك، ثم كانت العقوبة مثلا حبس أشهر في عز ورغد، لم يشفي، لم يحصل شفاء لصدور المؤمنين، إنما إذا نزلت العقوبة المناسبة البليغة حصل عند ذلك شفاء لما في صدور أهل الإيمان، فإنما يحصل ذلك بما أمر الله به من قتال الكفار، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ليس باب التوبة مغلقا، انظر إلى هذا الأمر، لأن الناس قد يظن بعد هذه الآيات العظيمة التي يعني توضح أمر قتال والأمر الجهاد بيانا واضحا جدا، تظن أن أهل الإسلام لن يقفوا عند حد، وأنهم لابد أن ينزلوا العقوبة لكل من خالفهم دون نهاية إلى هذه العقوبة. لا، تأمل، هناك حد، إذا تابوا تاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء. ويتوب هنا مرفوعة، جملة جديدة، ليست ضمن جواب قاتلوهم، ليست جواب الأمر قاتلوهم أمر، جواب الأمر يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هذا جواب الأمر. ثم بدأت جملة جديدة، ويتوب، عندما قالت وإيه ويتوب الله، مرفوع فعل جديد، هذه جملة جديدة، إذا تابوا تاب الله عليهم. والله عز وجل عليم بمن يستحق أن يتوب، حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في موضعها، والله عليم حكيم. ولذلك مهما وقع منهم إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم، كما قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر، قال ثم لم يتوبوا. إياك أن تظن أنهم إذا آذوا أهل الإسلام أو إذا فتنوا بعضهم أن باب التوبة يغلق وأنه لابد أن يعاقبوا ويعذبوا، يمكن أن يتوب الله عليه، ليس لك من الأمر شيء، إذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه. فلذلك قال الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، قال انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة، يعني لم يغلق عنهم باب التوبة، قال فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قتلوهم حرقا، ومع ذلك هناك باب مفتوح للتوبة إلى الله عز وجل، ويتوب الله على من يشاء. لا تقل فلان هذا آذاني لا بد أن يموت كافرا، لا بد أن ينال عقوبة، يمكن أن يغفر الله عز وجل له، إذا تاب هو سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء، ليس لكم دخل. بقوا على كفرهم فقتلتموهم، تابوا الى الله ورجعوا الى الحق تاب الله عز وجل عليهم وامتنعتم عن عقابهم وصاروا اخوانا لكم في الدين حتى وان كانوا من اشد الناس عداوة، حتى وان كانوا من اشد الناس ايذاء لاهل الاسلام اذا تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة صاروا اخوة لنا في الدين. والله اعلى واعلم. قال: وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غضبت اخذ بانفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق ابي احمد الحاكم. ويتوب الله على من يشاء اي من عباده، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في افعاله واقواله الكونيه والشرعيه، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يدور ابدا ولا يضيع مثقال ذره من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والاخره. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ام حسبتم ايها المؤمنون ان نترككم مهملين، لا نختبركم بامور يظهر فيها اهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، اي بطانة ودخيلة. ولج يعني دخل، فهم يتخذونهم بطانة يعني يطلعون بواطنهم، يطلعونهم على بواطنهم. اتخذته وليدا يعني اطلعته على ما في باطني، صار في داخلي، صار جزءا مني، صار يطلع على ما عندي في الداخل. وليدا دخل فهو يعرف ما داخلي، يعرف ما عندي. لو اتخذ احد من المسلمين احد الكفار وليدا فيطلعه على بواطن امور المسلمين، اسرار المسلمين، يكون له جاسوسا، اذا هذا فيه نوع نفاق والعياذ بالله. اما المؤمنون الكمل فلا يتخذون وليدا، لا يتخذون احدا من الكفار صديقا ولا حميما يطلعهم على بواطن الامور التي هي خاصه بالمسلمين، لا يتخذونه وليدا. ولم يتخذوا المؤمنون جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليدا، يطلعونهم على ما في نفوسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. تتخذوا بطانة يعني يكونون قريبين منكم، يطلعون على بواطن الأمور، تطلعونهم على أحوال المسلمين. هذا نوع من التجسس مثلا، أو من مراعاة الصداقة على حساب المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ أحدا من الكفار ولا المنافقين وليدا، يعني يدخله ويعلمه بكل أحوال المسلمين التفصيلية التي إذا علمها علم من أين يصاب المسلمين، علم الثغرات التي يدخل من خلالها إلى المسلمين. قال ابن كثير: بل هم أي أهل الإيمان في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أريد الخير عن الشر يعني. فأهل الإيمان لا يتخذوا وليدا، وبالأولى لا يتخذوهم في الظاهر نصحاء ولا أولياء. إذا لم يتخذوهم في باطن الأمر أصدقاء فلن يتخذوهم في ظاهر الأمر أصدقاء. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين لهم بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. خاتمة الآية: والله خبير بما تعملون، لكي لا يظن أن قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أن الله لا يعلم حتى تقع الأشياء. لا، الله خبير بما تعملون. والخبرة العلم التفصيلي التام، ولكن لما يعلم علما يحاسبهم عليه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، أي ولم يعلم الله بعد هذا الذين جاهدوا منكم. وقال كيف والله يعلم الأشياء قبل أن تقع. نعم، لكن علم لا يحاسب العباد عليه، العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه. وكذا العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، علم لا يحاسب الله العباد عليه. نقول مثال: الغلام الذي قتله الخضر لو كبر لكان كافرا، ولا أرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهل يحاسب الأبوان وهل يحاسب الغلام على أنه كافر وأن الأبوين قد أرهقا طغيانا وكفرا وتابعه على الكفر؟ لا، الله عز وجل إنما يحاسب العباد على ما فعلوه، على ما وقع منهم. ولهذا علم الله ما كان، هذا الذي عليه الحساب، وعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علم لا يحاسب الله العباد عليه. العلم الذي يحاسب الله العباد عليه والعلم بما وقع منهم. ولذلك قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا وقع منهم الجهاد. وكذا الآيات الأخرى. ولذلك ختم الآية بقول: والله خبير بما تعملون. لا تظنوا أن الله لا يعلم ما تعملون أو لا يعلم ذلك حتى يقع، وإنما كما ذكرنا العلم علمان: علم يحاسب الله العباد عليه، وعلم لا يحاسب الله العباد عليه. فالذي سبق في علم الله قبل أن يقع ليس عليه حساب، إنما الحساب على ما صدر منهم، على ما وقع منهم، والله أعلم. ولو تأملنا هذه الآية الكريمة وعلمنا أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، صدر سورة براءة نزل في السنة التاسعة من الهجرة، في آخر السنة التاسعة، وتأمل أن الامتحان إلى آخر هذا التاريخ. كم امتحن المؤمنون، كم يعني وضعوا في مواقف صعبة، من أول ما كانت الدعوة قبل الهجرة، ثم في غزوة بدر، ثم في غزوة أحد، ثم في غزوة الأحزاب، ثم في الحديبية، مواطن كثيرة جدا، وفي حنين وإلى وتبوك، وفي وكل هذا. ومع ذلك كما ذكرنا هذه الآيات نزلت بعد تبوك، لأنه كما ذكرنا نزلت في ذي الحجة سنة تسعة. كل هذه امتحانات، وهذا امتحان أيضا. فالله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويختبر إيمانهم. وإياك أن تظن أنك قد جزت بعد، أنت لم تجز بعد، إنما تجز، إنما تمر، إنما تنجو إذا مت على التوحيد. ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما من أحد يأمن أن يسلب منه الإيمان قبل الموت إلا سلب منه عند الموت. ما يأمن أحد أن يسلب منه الإيمان، اللي مطمن لنفسه حيسلب الإيمان بتاعه. ممكن يسلب كاملا، ممكن يسلب إيه؟ ناقصا. لكن ما فيش حد يطمن لنفسه أبدا، يقول خلاص ده أنا كده انتهى امتحاني، خدت امتحانات كفاية. كان الصحابة بالأولى، والصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف عظيمة هائلة رضي الله تعالى عنهم. وإلى هذا التاريخ ينزل الامتحان: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فهل ما تعرضت له في حياتك هو امتحان بالنسبة إلى هذه المواقف؟ كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، أحد أهل بيعة العقبة التي بايع فيها الإسلام، والتي كانت سببا لدخول الإسلام إلى المدينة واستقرار الإسلام بها، وصاحبه من أهل بدر. ومع ذلك لما امتحنوا في غزوة تبوك وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العتاب الشديد وكانت الهجرة وأوشكوا على الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين أنت يا عبد الله؟ أتظن أنك سوف تمر في حياتك دون امتحان؟ تظن أنك لن تبتلى؟ تظن أنك بمجرد قولك آمنت كفى ذلك؟ بمجرد انتسابك للإسلام يكفيك ذلك؟ لا، تأكد أن الأمر أشد، واخشى على نفسك واعلم أن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولا تقل لا تقل بقي لي في الالتزام كذا سنة ولا في الدعوة كذا سنة وبعد ذلك يصيبني. ممكن، نسأل الله العافية. هناك من يمتحن في آخر عمله، في آخر لحظات حياته، فيضل والعياذ بالله فيموت على عمل أهل النار. ولذلك قول ابن مسعود: هذا بعضهم منك على بال، لا يأمن أحد أن يسلب منه الإيمان قبل الموت إلا ويسلبه. إذا ظن أنه يأمن مكر الله سيصيبه والعياذ بالله، يسلب الإيمان عند الموت. فاخش على نفسك، فإن الله هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ربنا آتاه الآيات، كان نصير، كان جزاؤه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبعها، بعد أن كان في المنازل العالية. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل أن يثبتنا على الهدى وأن يجعلنا من الذين آمنوا وجاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم الخوف من الكفار؟ وهل فيه تفصيل؟ أظن أن السؤال يعني كتب قبل ذكر التفصيل الذي ذكرناه، وإن كان يحتاج إلى إعادة تكرار فنكرره. نقول أن الخوف من الكفار أو من الظلمة أو من أي عدو إن كان، لوجود سبب ظاهر لهذا الخوف، أمر يقع في القلب ابتداء من غير ما بأس، قد يقع للمؤمن كامل الإيمان بل وقع من الأنبياء، لكنه لا يستقر في القلب لأن الله يذهبه بالتوكل، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما إذا وصل الأمر إلى أن استقر هذا الخوف في القلب حتى أدى إلى ترك واجب كجهادهم الذي وجب، أو فعل محرم كمداهنتهم في الدين دون إكراه معتبر، الجهاد الواجب مع وجود القدرة وموافقة في فعل المحرم مع عدم وجود إكراه، فهذا يكون خوفا محرما لأنه ترك ما وجب عليه من التوكل على الله ووقع في خوف الكافرين ووافقهم في الباطل، وترك ما وجب عليه من بيان الحق وفعله أو فعل محرما في شرع الله عز وجل. أما إذا وصل الأمر إلى أن صار هذا الخوف سببا لفعل الكفر والقبول به والرضا به دون إكراه معتبر أيضا، فهذا من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن وافق الكفار على كفر، ومن فعل كفرا بزعم أنه يخاف منهم، فهذا خوف أدى به إلى الشرك والعياذ بالله. أما الخوف السري الذي يدعو إلى طاعة باطنة فيتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، فهو خوف العبادة ولا تظهر له أسباب ظاهرة، وإنما الكلام هنا على الخوف الذي له أسباب ظاهرة فهو خوف عادة في أصل الأمر. قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فمعنى بأيديكم يعني هذا فيه تشريف لأهل الإيمان كما ذكرنا، من أن الله سبحانه وتعالى جعلهم سببا لنزول العقوبة، جعلهم هم الذين تنزل بهم العقوبة من الله عز وجل على القوم الكافرين، أي بقتالهم لهم، بقتل من يقتل وأسر من يؤسر وسبي من يسبى من الكفار، هذا هو العذاب الذي يصيب الكفار بأيدي المؤمنين. هل هناك نظير لهذا العذاب في الأمم السالفة؟ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، فأيد الله عز وجل أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين حتى هزموا الكفار بإذن الله وانتصروا عليهم. يقول: مثال ضربه الشيخ أبو بكر الجزائري في توضيح علم الله السابق، يقول: مهندس بنى ما يسمى بالنموذج مكت لمبنى سكني مثلا، ثم أخذ المهندس والبناؤون في تنفيذ ما صممه المهندس بكل دقة، خرج المبنى للواقع كما أراد المهندس بالضبط، لا يخرج عما صممه من قبل ولا ذرة، فكيف يتعجب الناس من أن الله يعلم ما هم فاعلوه قبل أن يفعلوه وقد كتبه عليهم؟ هل من تعليق على هذا المثال إن نحن علمناه للناس؟ هذا الكلام مقتصرا على هذا الجزء، فهو في قضية إثبات العلم السابق فقط، ولا يتعرض للعلاقة بين عمل الإنسان وإرادته وبين العلم والكتابة أو بين مشيئة الله عز وجل، إنما هو يبين العلم السابق، فعلى هذا لا حرج فيه. هل يجوز نحر الكافر المحارب أثناء الحرب؟ أما أثناء الحرب فبما تيسر من قتل الكفار، أما إذا قتل صبرا، إذا كان يقتل يعني محبوسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والأصل أن أحسن القتلات هي الضرب بالسيف على العنق ضربة واحدة، ولا يعذب بالتقطيع الجزئي أو البطيء أو النحر البطيء كما قد يفعل البعض، والله أعلى وأعلم. حكم من يعاون الكفار في قتال أهل الإسلام أو من يعاونهم على أعمال دون ذلك، نقول: لابد أن ينظر، فمن يقاتل المسلمين مع الكفار وتحت راية الكفار المعلنين بكفرهم الذين لا شبهة في كفرهم ومحاربتهم لأهل الإسلام فهو منهم، كما ذكرنا ذلك مرات لقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فمن يقاتل في صف الكفار معاونا لهم على قتال أهل الإسلام فهو واحد منهم، وأما من يعاونهم على أمور أخرى فينظر في ذلك، فالتجسس مثلا كما ذكرنا كبيرة من الكبائر، ويسأل من قدر عليه من ذلك، إذا كان هذا لا يشترك بالقتال يسأل: ما حملك على ذلك؟ فإن كان إن قال أنه يرضى بالكفر بعد الإسلام ويريد زور الكفار على المسلمين فهو مرتد، وإن ذكر ردة أخرى كذلك، وإن قال أنه ما فعل ذلك ردة عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فإن الإمام مخير فيه تخير مصلحة في قتله وفي عقوبته وفي المن عليه أو العفو عنه حسب تكرر هذا الأمر منه أو حسب الضرر الذي وقع من تجسسه ذلك. وأما إذا كان يعين هؤلاء الكفار مثلا في أعمال فيها منفعة للمسلمين، مثلا قد ينتفع بها المسلمين مثلا كتوصيل الكهرباء إلى بيوت المسلمين مثلا أو مدنهم أو قراهم أو نحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مع الكفار الذين يحتلون بلاد المسلمين وهو يعلم أنهم لا يريدون الخير للمسلمين، وأنهم إنما يفعلون ذلك لكي يظهروا بصورة حسنة أمامه أنهم أدوا لهم المصالح ونحو ذلك، وهم الذين ينتهبون ثرواتهم ويأخذون خير بلادهم ويتحكمون في رقابهم، فلا ينبغي له أن يعمل مثل هذا، ولكن هذا لا يكون كفرا ولا ردة ولا يبيح دمه لمجرد أنه عمل مثلا في مشروع اقتصادي مثلا نحو ذلك. يمكن أن يكون إذا أعانهم على سلب أموال المسلمين ونهب ثرواتهم وأخذ أموالهم فإن ذلك من المحرمات، لكن لا يخرجه ذلك من الملة، والله أعلى وأعلم. فحسب درجة الموالاة وحسب درجة المعاونة والنوع الذي نوع العمل الذي يعاون عليه، أما الذي يقاتل في صفهم فهذا الفعل ردة كما ذكرنا من قبل، والله أعلم. المعاونة بإيصال الطعام ونحو ذلك للمقاتلين هو من الخدمة في صفوفهم. وأما الذي يوصل الطعام مثلا لبلد بأسره يأكل منه المسلم والكافر فلا يكون هذا ردة، إنما ذا الذي يكون معاونا على القتال. يقول الحمد لله أنه لم يغش في الامتحانات، ولكن زملاؤه كانوا يغشون فارتفع أصواتهم فكان يكتب بعض الكلام، هل هو غشاش؟ الحمد لله ليس غشاشا، فطالما لم يطلب ولم ينظر بعيني ولم يعاون على ذلك فلا حرج عليه فيما وصل إليه دون إرادة منه. ها؟ أشد دم؟ لما لزموا تشد دم. ليكن شنطر. كل كثير من النصارى يستخدمون السبحة فيعلقونها في سيارتهم بدلا من الصلبان، هل يكون ذلك سببا لمخالفتهم بعدم استخدام السبحة من باب عدم التشبه بهم؟ ها. هذا ليس يعني لا هذا تكلف طبعا، ليس اصبح لم تعد هذه سمة للنصارى، لو كانت سمة لكان خيرا، خير من ان يعلقوا الصلبان بلا شك، فها هم يتشبهون بالمسلمين والسبحة ليست محرمة وانما هي خلاف الاولى، فاذا فعلوا ذلك فلا يكون استعمال السبحة تشبها بهم، بل هم اخذوه عنا نحن لم نأخذه عنهم. قلت في شرح معارج القبول ان اسم الله المهيمن معناه الشهيد والرقيب على خلقه، وبعض المشايخ كتب انه بمعنى المسيطر، انا لم اجد معنى المسيطر هذا في تفسير المهيمن في شيء من كتب اهل العلم من السلف، واظن ان هذا يعني سبق قلم من الشيخ الفاضل حين كتب ذلك انه كتبه بالمعنى المشهور عندنا في الهيمنة، اما المهيمن فيما ذكره المفسرون من السلف فهو كما ذكرت بمعنى الرقيب والشهيد. كذا سؤال عن موضوع تشهير الحراج واتهامات عنيفة، قلت انه يجوز لغير المنتقبة تشهير الحواجب اذا كانت ترى بعدم وجوب تغطية الوجه، هل معنى ذلك انك ترى انه يجوز للمرأة اظهار وجهها وان النقاب ليس بفرض؟ انا اقول ان المسألة فيها خلاف سائغ بين اهل العلم، وان الاحوط للمرأة ان تغطي وجهها وهذا هو الافضل، كما انه الاحوط يعني باتفاق اهل العلم. اما ان التشهير يلفت النظر انا يعني ارى اشك في صحة هذا الكلام، يعني انه فعلا هل هذا ملفت للنظر جدا وسط كم من النساء الهائل الذي يعني يفعل النمص فعلا؟ ايضا بيقول هل ادستم تشهير الحواجب للرجال لانه ليس تغييرا لاصل الخلقة؟ الرجال لا يتشبهون بالنساء، هذا امر اخر، ولو ان رجلا صفف شعره كالنساء او انه زين وجهه بالاحمر والاصفر كالنساء لكان ذلك ممنوعا منه، فان كان هو يصبغ بالصفرة وصبغ لحيته ورأسه وشائر يعني شعره بالصفرة لكان هذا محتملا، اما ان يخص الحواجب هذا الزام ليس بلازم، الزام ليس بلازم، وانا اقول ان من يقول بالتحريم عليه ان يأتي بالدليل، كون بعض الناس يستغل ذلك ويجوز ما هو اكثر، يقول بعض النساء يتوسعن في هذا الامر، واحدة رأت اخرى حاجباها رقيقين وضعت الاحمر والاخضر والكحل وكل هذا مباح، وقالت ان الشيخ ياسر قال بإباحة ذلك، وماذا لو رأتها متبرجة؟ ستتأكد ان النمص ليس بحرام. لا اظن ان اذا كان التشقير يظهر والنساء يعرفن ذلك فلن تقول الاخرى ان النمص ليس بحرام، ثم انا لا اريد وضع الزينة في الوجه اذا خرجت بهذه الطريقة، ومن يجوز ذلك بالتلازم هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الامر. اقول ما الدليل على من يمنع من ذلك صبغ الحواجب او جزء من الحاجب باللون الاصفر؟ انا لا اعرف دليلا على منعه، لذلك قلت بجوازه. كان يصلي مأموما وكان معه ابنه 14 شهرا تحرك وخلع فيشة من الكهرباء، اراد ان يضعها مرة اخرى خاف عليه فتحرك خطوات الامام وما زال خلف الامام واخذ ابنه ورجع الى الخلف وقف مكانه وأكمل صلاته وسلم معه. هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، لا حرج في ذلك، خصوصا مع الخوف على الولد، والخطوات طالما كانت في اتجاه القبلة وخطوات يسيرة مثل خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات والعودة، فذلك لا يبطل الصلاة. مأموم أو إمام عليكم السلام عليكم. مسألة تارك جنس العمل، هل هي فعلا مسألة خطيرة والكلام فيها هام لأنها تؤدي إلى اعتقاد تكفير الناس بالعموم، أم هي طنطنة وشنشنة ولا أهمية لها؟ لأنه الإمام تدعمها اعتقاد كما رضى الشيخ ابن عثيمين. والطنطنة الشيخ لما قال إن الكلام على التكفير تارك جنس العمل، وتارك جنس العمل الكافر، قال هذه طنطنة، وذلك لأنها لم ترد في كتاب الله كلام الشيخ نصا، ولم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول أن هذا الكلام كلام غير صحيح. هذه المسألة قد لا يكون لها أثر في كثير من الواقع المعاصر، ولكنها متصورة. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال واستفاض عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن عتقاء الرحمن الذين يخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة، يقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فأعود في الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهذه الأحاديث نحن نصدق بها، ولذلك قلنا بمقتضاها على ما فسره عليه عامة أهل العلم من السلف، وجعلوها حجة للرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار. فهذه الأحاديث تثبت وجود طائفة وإن لم تكن موجودة أمامنا كثيرا، وإن كانت عند التأمل متصورة. رجل مثلا أو شاب بلغ في الصباح من الشباب التائه الضائع، ثم هو خرج دون أن يصلي صلاة الصبح، ثم أصابته حادثة فمات فيها. هذا الجزء من عمره الذي يعني يستبعد الكثيرون، يقول ظل عمره كله لم يسجد لله سجدة، هذا عمره المكلف فيه كان عدة إيه؟ ساعات، عدة ساعات لم يسجد لله فيها سجدة ولم يعمل فيها خيرا قط، ولكنه كان معتقدا بتوحيد الله عز وجل، ناطقا بالشهادتين، منقدا بقلبه في ذلك. هل يتصور هذا؟ نقول هذا الذي يختلف فيه من يكفر تارك الصلاة ومن لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة، ودع الخلاف كما نقل عن السلف لا توسعه إلى أكثر من ذلك. الخلاف وقف عند تكفير تارك الصلاة، فمن لا يكفره وهم الجمهور يقولون هذا الرجل مات على أصل الإسلام، أو هذا الشاب مات على أصل الإسلام. فهذه المسألة يترتب عليها أمر. ثم إن المسألة أيضا لها بعد آخر، وهي أن هذه بداية في الحقيقة، بداية الأمر أصلا كان من جماعات التوقف التبين قديما الذين قالوا أن تارك جنس كل عمل واجب، وفي المقابل المصر على المعصية إلى أن يموت، هؤلاء كفار. وهذه هي القضية الخطيرة، أن هناك تلازم عندهم بين المصر على المعصية، وهذا يمكن أن يزاد كثيرا. واحد تقول له توب الى الله عز وجل يقول لك انا عارف ان انا غلطان بس مش قادر اوصل، انا ليس يمتنع، ليس يقول لا يلزمني، بل يقول انا مخطئ وانا مذنب. واحد بيشرب سجاير، واحد مدمن مخدرات مثلا، ويقول انا لا استطيع، انا هذا الامر بقي لي فيه 20 سنة 50 سنة ولا استطيع ان امتنع، هل تجعله كافرا؟ هذا هو الذي فيه الخطر. فهناك تلازم، او في الحقيقة في اصل من اخترع هذه المسألة ممن قال أن تارك جنس العمل الواجب كافر، وكذلك العمل الواجب، لأن الكلام محتمل، وإن كان حصل تراجع لدى الكثيرين من يقول بتارك جنس العمل عن أحد الوجهين في هذه الكلمة. هل تارك كل جنس عمل واجب؟ يعني من ترك مثلا بر والديه طول عمره، ظل طول عمره يعق والديه، ظل طول عمره يقطع الرحم، هل يكون هذا كافرا؟ أم تقصدون تارك جنس العمل ككل، بمعنى لو سبح تسبيحة لم يكن تاركا لجنس العمل، لو قال السلام عليكم ورحمة الله لرجل أو رد عليه السلام لكان غير تارك لجنس العمل؟ هم يقولون الثانية، خروجا من إلزامهم بالبدعة. وإلا فالحقيقة أن مثل هذا لا يتصور، أن الإنسان الذي نطق الشهادة لا يكون مسلما حتى يقول مثلا سبحان الله، يضيف الى ذلك الحمد لله، يضيف الى ذلك اي عمل من اعمال اللسان او الجوارح، والا لا يسلم بذلك. هذا الكلام لازم من يقول تارك جنس العمل كافر. على اي الاحوال، المسألة اخذت حجما كبيرا بلا شك، لكن كما ذكرنا التحذير من الخطر فيها لانها مقدمة، ثم انها تمهيد، لان من قال تارك جنس العمل كافر يقول ان حقيقته قبل اقامة الحجة وقبل الاستتابة انه مجهول الحكم، فهو يعني يؤسس قضية مجهول الحكم ايضا، وده الذي دفعنا الى ان نبين خطر هذا الكلام. قضية مجهول الحكم هذه الذي لا يحكم عليه بكافر ولا بمسلم تمهيد لورود الطبقة المتميئة لقبول هذه الفكرة، ان المجتمعات الحالية المجتمعات المسمى بالجاهلية عندهم تنقسم الى ثلاثة اقسام في قضية الحكم على الناس. قضية المجتمعات الجاهلية انها طبقة مسلمون بلا شبهة وكفار بلا شبهة، وطبقة كبيرة متميئة لا نشغل انفسنا بالحكم عليها، هي دي قضية مجهول الحكم، هذه قضية التوقف والتبين في الحقيقة. ولذلك هذه بدعة حاولت ان تدخل مرة اخرى ولكن بثوب جديد مقبول عند كثير من السلفيين في الحقيقة، لان اكثر من يقبل هذا الكلام ويقبل عليه هم من المنتسبين لمنهج السلف. كانت بدعة مردودة عند الكل منذ 30 سنة، اصبحت الان لان من يتكلم بها مقبول لديهم، فاصبح الامر خطيرا. قضية تأسيس طائفة من الناس او وجود طائفة او تقرير الناس اسمهم مجهول الحكم لا نشغل انفسنا بالحكم عليهم، محل بحث ودعوة ونظر. طب ازاي نعاملهم؟ يعاملهم ازاي؟ كل واحد يعاملهم بما يشتهي، ده يعاملهم كافر عذره، وده يعاملهم كمسلم عذره. محاولة التوسط، انا اقول كده لمن علم حقيقتهم ان يعاملهم بالكفر، ولمن يريد ان يعاملهم بالاسلام برضو له ساعة، عايز يقرب المسافة بين جماعات التوقف والتكفير وبين ايه؟ وبين اهل السنة. فدي القضية الخطيرة في كذا نقطة. ثم في قضية التعامل مع النصوص، لماذا يتم التعامل مع النصوص بطريقة المعتزلة ومن وافقهم؟ لان كل نص لا يوافق ما قاعدناه فهو اما ضعيف او مؤول او منسوخ. حتى يضعف احاديث، من يقول هذا القول يقول انها شاذة هي متفق على صحتها ولم يطعن فيها احد من اهل العلم، ولا قال عالم من العلماء انها من الشواذ في الصحيحين، نصوص في الصحيحين يتكلم عنها بذلك، تلقتها الامة بالقبول، هذا غير مقبول. فمن يقول بهذا الكلام الا ينبغي ان يرد عليه ويبين ما في كلامه من الخطأ، مع الاحتفاظ ب يعني حسن الظن باهل الدعوة واهل العلم ومن كان له سبق في العلم والدعوة. هذه قضية اخرى، الاشخاص انفسهم لسنا بالذين يعني نكلف باعتقاد معين فيهم، بل نحسن الظن بالمسلمين، ولكن نبين ما وقع في كلام البعض من الخطأ ومن الخلل الذي يؤدي الى تسريب كثير من البدع الخطيرة، وان لم تكن الان. يكفي فقط ان الان حدث ما كنا منذ عدة سنوات عندما تناولنا هذه القضية نقول ان اول ما بدأ الكلام ان من قال بعدم تكفير تارك الصلاة وعدم تكفير تارك جنس العمل قد دخلته شبهة الارجاء، او دخلته الشبهة التي دخلت على المرجئة. لم يكن يصرح بان من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ، الان تجد هذا يملأ السهل والوادي، الكل يتهم بالارجاء من لم يوافقه في الرأي، مع انها مسألة اولا كما ذكرنا محدثة، واصل المسألة يعني مسألة تارك جنس العمل محدثة، ومسألة تكفير تارك الصلاة وسعت السلف رضوان الله عليهم. فلماذا اصبح الان من لا يكفر تارك الصلاة مرجئا بهذا اللفظ الصريح؟ وهذا بداية اتهام اهل السنة وطعن فيهم، فضلا عما يترتب على ذلك من التحذير والتنفير من انواع يعني من كثير من اهل العلم والدعوة. الطبقة المتميئة دي بيقول لك مشغولش انفسها بالحكم عليها، وفي الحقيقة اللي عنده اللي يكفرهم مفيش مانع، واللي ما يكفرهمش مفيش مانع. لا، هو ما بيتكلمش عليه، بيقول لك مش هنشغل نفسنا بالحكم عليه، مش هيتكلم عليهم، هو نتوقف فيهم، وهو هم ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيهم. اذا كانوا اصل بتوع التوقف في الطبقة المتميئة دي او في الطبقة اللي متوقف فيها، هيقولوا اذا كانوا في نفسهم عارفين حدود الحد من الحكم والولاية والنسك هيبقوا مسلمين، واذا كانوا ملتزمين بيه، واذا جهلوا او تركوا واحد من الثلاثة يبقوا كفار. ولا عبرة باقوال تكذبها افعال. قول بلا شك قول يقرب من قول اهل البدع من الخوارج. عليكم السلام. حكم في المشروبات الغازيه حيث من حيث التحريم، كثر الكلام في الاونه الاخيره عن تحريم البيبسي سوائها الماده في البيبسين. انا سالت اخوه يعملون في امريكا على هذا الامر، وذهبوا الى الشركات المنتجه لهذه المواد، ومن المستبعد جدا ان يكذبوا في مثل هذه الامور لانه ليس عندهم يعني ما يدعو الى الكذب فيها، فهم اكدوا ان هذه المواد ليس فيها اي شيء من الخنزير، ويؤكد ذلك ان هذا الامر اصلا عندهم مشدد فيه جدا من قبل اليهود، لان اليهود في هذه البلاد يعني وفي كل البلاد يحرمون الخنزير ويمتنعون من اي طعام او شراب يدخل لحم الخنزير، والويل كل ليل من يخالف ذلك عندهم ان يكتب على الطعام انه غذاء لليهود ثم يكون فيه مخالفه. اليهود يمتنعون امتناعا تاما من اي شحوم او لحوم او اي يعني مستخرجات من الخنازير، وذلك انهم يشتركون مع اهل الاسلام في هذه القضيه لان الخنزير محرم في التوراه، وهذه المشروبات عموما في كل البلاد الغربيه يشربها اليهود، فهذا يؤكد يعني عدم صحه هذه المعلومه. هذا الذي وصلنا الى الان، ولا اعرف دليلا صحيحا يلزمنا بتحريم مشروب الاصل فيه الحل دون بينه. فالاصل جواز شرب هذه المشروبات، ومن ياتي لا يجوز ان ياتي يحرم على الناس بمجرد الاشاعات، مجرد اخبار مذكوره في يعني الجرائد غير الموثوق بها، او مجرد معلومه قالها البعض حتى لو كان رجلا صالحا، لكن لابد من الاستيثاق في ذلك، مش مجرد خبر غير معلوم يقال عنه ذلك. نعم. لا، البرشين دي مادة اصلا انزيم، ما اظنش ان البرشين مسمى من كده، البرشين ده انزيم هاضم موجود في خلايا الامعاء المعدة والامعاء لمعظم الحيوانات المعروفة، لكن الكلام انه ده غالبا مش مستعمل فيها اصلا. يقولون ان تخصيص وقت معين للدروس الشرعية هو من البدع الاضافية، ده من العجب العجاب، هذا من الكلام الفارغ الذي لم يقله عالم من اهل العلم. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كل سبت، كانت تخولهم بالموعظة، نعم، وخصص لهم يوما، خصص النساء يوما، فلا مانع من التخول بالموعظة من تحديد يوم معين للدرس، لا يتعبد باليوم، وانما لتنظيم امر الناس، والناس تأتي من اماكن متفرقة، فكيف يأتون؟ لابد ان يحدد لهم موعد ليتعلموا. مثل هذا من الجهل المبين، والله نسأل الله ان يغفر لاصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.